أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين إذن كنا تكلمنا عن أشراط الساعة الله قال وما يدريك لعل الساعة قريب وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وكل آت قريب. Donc on a parlé des signes de la fin du monde. Et Allah dit dans le Coran, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. C'est-à-dire la fin du monde est proche. Et tout ce qui arrive est proche en fait. وَهُنَاكَ عَلَامَاتٍ مِنْهَا كُنَّا ذَكَرْنَا الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ. Parmi ceux-là, les signes, il y a l'apparition du faux messie. Messie al-Dajjal, هذا كافر يقول للناس أنا ربكم. تبع عقيدة الإسلام هذا جسم لا يكون إله. له كمية ومقدار وشكل لا يكون إلها. و هو موجود رآه رأينا صحابي على جزيرة ضاعوا مثل يأجوج ومأجوج موجودون الله حجبهم جعل ذو القرنين يبني عليهم سدا إذن هذا الدجال يخرج ويضل الناس هنا وهنا و الرسول حثنا أن نحفظ يعني العشر آيات الأولى من سورة الكهف تحفظ من فتنة المسيح الدجال وورد ونقول أعوذ بك من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال الدعاء قبل السلام. Donc il existe le Messie Dajjal, il est sur une île enchaînée. Des compagnons avec des Tamim ibn Aws, il l'a vu. Ils ont raconté au prophète, il a confirmé. Comme Ya'juj ou Ma'juj, ils existent dans un endroit enfermé par Dhul-Qarnayn. Et quand il va apparaître, mais la discorde, et le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a recommandé d'apprendre les 10 premières ayats de Sourate Al-Kahf. Ça protège contre le Messie Dajjal. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Donc les 10 premiers versets. Et lui, il se dit Dieu. Mais bien sûr, le musulman, il sait bien, un corps, il a une forme, une quantité, une statue, une vache, un homme, il ne peut pas être Dieu, c'est impossible, rationnellement. Les tabi'a l'aql, واضح. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا الدجال يقول أنا ربكم. مع هذا يقول للسماء أمطري فتمطر ويقول الأرض أخرجي زرعك فتخرج زرعها. يعني الله تعالى يعطيه أشياء خارقة مثل قصة موسى السامري أخذ أثرا من حافر فرس جبريل ورماه على العجل من ذهب فصار له خوار. ماذا قال سيدنا موسى؟ قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ابتلاء الله جعل هذا له خوار حقيقي مع أنه هو عجل، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. الله قال ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تغريهم وتشهيهم في المعاصي. ما الله يبتلي ويضل من شاء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لكن المسلم يقف إلى عند قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله يجعل خوارق على يد هذا الدجال، لكن المسلم ورد أنه يأخذ رجل مسلم يشقه اثنين ثم يحييه، فالمؤمن يقول ما ازددت إلا تكذيبا بك، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يتبع العقل يعرف هذا البقرة الصنم الشمس دجال جسم، فلا يكون إلها ولو عنده أمور خارقة للعادة. يقول للأرض أنبتي تنبت زرعها، يقول للسماء أمطري فتمطر، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. Donc, Dieu lui accorde des choses extraordinaires. Parce que Dieu égare, guide et égare qui veut. Comme ce qui est arrivé à l'époque de Saïdina Moussa. Il y a un homme qui s'appelle Moussa Samiri, il a pris de la terre sous le sabot du cheval de Djibril, qu'il a vu. Il a pris, quand ils ont fabriqué le veau au nord, il a jeté dessus et il commençait à dire une vraie voix. Meuglée en fait. Et les gens, ils l'ont adoré. Donc, Dieu fait des fois des choses extraordinaires, c'est une cause d'égarement des gens. C'est ce qu'il a dit, Sayyidina Moussa, justement. Il a dit, « Inhiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha. » Sayyidina Moussa, le prophète, il a dit, « Oh Allah, c'est une épreuve de ta part par laquelle tu égares qui tu veux. » Dieu fait des épreuves pour égarer certains gens. Mais le veau, Dajjal, la statue, le soleil, la lune, c'est une forme, une quantité, un corps. Il ne peut pas être Dieu. Il a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité. Voilà, celui qui suit la raison, il ne va pas tomber dans l'égarement. Comme dit dans le Coran, Allah Ta'ala, « وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ » Ils ont dit, si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. Ce n'est pas suivre les passions. Parce que Dajjal, lui, il dit au soleil, au ciel pleut, il pleut. Il dit à la terre de pousser, elle pousse. C'est plante. Il prend un musulman, il coupe en deux. Après, il le fait revivre par la volonté de Dieu. Et le bon musulman, il dit, cela m'augmente en mes créances envers toi. C'est toi le Dajjal que le prophète nous a informé. Donc c'est simple, si tu suis la vérité, c'est facile. Mais si tu les passions égarent. قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتبع الهوى ما تميل إليه نفسه، هذا يعني لا يصل إلى الطريق الحق. الإنسان عليه أن يتبع الدليل. ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. هذا قاله سيدنا علي. قالوا فلان فلان هيك قالوا له، معروفين الصحابة فعلوا كذا. ماذا أجابهم سيدنا علي؟ قال ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Si tu suis les passions, tu t'égares. Il faut suivre la preuve. Sayyidina Ali, une fois, on lui a dit, « Ah, t'as vu, un tel grand compagnon, il a fait ça, ça, ça. » Il leur a dit, « Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. » La preuve, c'est la vérité. Ce n'est pas un tel, un tel, ou un tel, ou il fait telle chose extraordinaire. C'est la vérité qu'il faut suivre. « Walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala muhammadin tahi al-amin. » اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين